أحكام المسبوق. إدراك الجماعة. إدراك الجماعة على نوعين: واحد، إدراك فضيلة الجماعة، وهو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والحنابلة والصحيح عند الشافعية وبعض المالكي، وهو الصحيح لأنه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: من هذا الذي سمعت خفق نعليه؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فما صنعت؟ قال: وجدتك ساجدا فسجدت. فقال: هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حال التي أنا عليها. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وله شاهد عند الترمذي بسند ضعيف، وآخر عند أبي داود. لكن ثوابه يكون دون ثواب من أدرك من أولها، والله أعلم. اثنان، إدراك حكم الجماعة وما يترتب عليها. المراد بإدراك حكم الجماعة ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتما بالإمام، كسجوده لسهو الإمام وكصلاته الجمعة ركعتين ونحو ذلك. وأظهر أقوال العلماء أن حكم الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، على خلاف المشهور فيما تدرك به الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام. إدراك ركعة. اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركا الركعة معتدا بها مع إمامه على قولين مشهورين. القول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وهو مذهب الجماهير الأئمة الأربعة وغيرهم، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. وحجة هذا القول: واحد، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحملوا لفظة ركعة على أن المراد الركوع. اثنان، وأيدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك. أخرجه ابن خزيمة والبياقي والدارقطني والعقيلي في الضعفاء، وجعل الزيادة أي قبل أن يقيم الإمام صلبه من كلام الزهري، وأخرجه البخاري في جزء القراءة من نفس الطريق بدونه، ونحكم عليه منكر بهذا اللفظ. قالوا: فدل على أن المراد بالركعة الركوع. ثلاثة، ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبياقي، وفي سنده يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث، وفي سنده يحيى ابن أبي سليمان. قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقد قواه الألباني في الإغواء والصحيحة بما لا يسلم له فليراجع. أربعة، حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: هو ظاهر في أنه اعتد بها ولم يأمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيه. وأما قوله فلا تعود فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف. 5. عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. 6. وعن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع، وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا وأنا أرى لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. 7. وعن أبي أمامة بن سهل قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع، فمشى حتى أمكنه ألا يصل إلى الصف وهو راكع، كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وفي لفظ عن خارجة بن زيد: ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. القول الثاني: لا يعتد بالركعة التي لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام، وهو مذهب البخاري وابن حزم وتقي الدين السبكي من الشافعية، ورجحه الشوكاني والعلامة المعلمي اليماني وغيرهم، واستدلوا بما يلي: 1. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قالوا: فمن أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن، وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به، وهو مأمور بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده. 2. أما حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو حق، وهو حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة بلا خلاف، وليس في الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة. قلت: فحملوا لفظ ركعة على الركعة الكاملة، وهذا حقيقة اللفظ. 3. أما زيادة قبل أن يقيم الإمام صلبة فلا تصح، وغاية الأمر أن يكون أحد القواة توهم أن معنى الحديث من أدرك مع الإمام ركوع فقد أدرك الركعة، فزاد هذه الزيادة تفسيرا في زعمه، وقد جوز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري، فربما التبس على بعض الضعفاء. 4. وكذلك حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، الحديث فضعيف لا يحتج به. 5. وأما حديث أبي بكر فلا حجة لهم فيه أصلا، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأنه لم يقضه. 6. وأما الآثار عن الصحابة فهي معارضة بقول أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرى، وليس قول بعضهم بحجة على الآخر. الراجح في المسألة بعد مطالعة أدلة الفريقين، فالذي يظهر لي أن أدلة الجمهور لا يطمئن بمثلها إلى إسقاط ركن القيام وقراءة الفاتحة، والأصل بقاء النصوص على عمومها واشتغال الذمة بالصلاة كاملة. نعم، لا ينكر أن للقول بالإدراك قوة ما لذهاب جماعة من علماء الصحابة إليه، فلا لوم على من قوي عنده ذلك. وأما أنا فلا أزال متوقفا، وأرى أن من دخل فوجد الإمام راكعا ينتظر حتى يرفع من ركوعه ثم يدخل معه ولا يعتد بها، خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، والله تعالى أعلم. فوائد تتعلق بالمسألة السابقة على مقتضى مذهب الجمهور: 1. هل يركع دون الصف لإدراك الركوع؟ قد تقدم أن أبا بكر لما ركع دون الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، فنهاه عن العود إلى الركوع دون الصف. وأما حديث عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإذا ذلك السنة. أخرجه الحاكم وابن خزيمة والبياقي من طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس وقد عنعنه على أن بعضهم يحمل روايته عن عطاء على الاتصال، فإنه على ما في إسناده من كلام يسير وما في قوله ذلك السنة من الخلاف في رفعه، فإنه على كل حال لا يقوى على معارضة حديث أبي بكرة الصحيح. نعم قد ثبت هذا من فعل ابن مسعود وغيره، لكن قد ثبت النهي عن غيره من الصحابة كأبي هريرة وأبي بن كعب، فالأولى ألا يركع دون الصف لصحة النهي وعدم قوة المعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، والله أعلم. اثنان، هل يشترط الاطمئنان في الركوع لإدراك الركعة؟ قال بعض الفقهاء يشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ، وأن يجتمع معه في الاطمئنان، وقال كثير منهم يدرك الركعة بالركوع إن اطمأن هو، وبعضهم أطلق فلم يتعرض لاشتراط الاطمئنان. ثلاثة، إذا شك في إدراك الركوع مع الإمام، فالصحيح أنه لا يدرك لأن الأصل عدمه، ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع عندما يقول به رخصة، فلا يصار إليه إلا بيقين. وقيل يكون مدركا لأن الأصل بقاء ركوع الإمام وعدم الارتفاع حتى يثبت ارتفاعه بيقين. أربعة، هل تجزئه تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟ إذا أدرك الإمام في حال الركوع فإنه تجزئه تكبيرة واحدة فيكبر للإحرام، فيجزئه عن تكبيرة الركوع، ولو كبر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن. فائدة، لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمة، فإن أتى بها أو ببعضها بعد أن انحنى لم تجزئه، لأنه أتى بها في غير محلها، ولأن القيام فيها ركن. خمسة، هل ينتظر الإمام إذا أحس بالداخل ليدرك الركوع أو الجماعة؟ يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الناس الركعة الأولى، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ومن هنا أخذ بعض القائلين بإدراك الركعة بالركوع، لأن الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع فإنه ينتظره ليدرك الركعة ما لم يشق انتظاره عليهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. تكرار الجماعة في المسجد الواحد. المسجد لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين: واحد، مسجد في السوق أو في طريق الناس وممرهم يتعاقب عليه الناس فوجا بعد فوج، فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بلا اتفاق من غير كراهية. اثنان، مسجد حي له إمام غاطب، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فأجازه عطاء والحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق من غير كراه، وكرهه الجمهور في الجملة على اختلاف بينهم في تقييد هذه الكراه. والتحقيق أن يقال إن تكرار الجماعة فيه له حالتان: الأولى أن يكون أمرا عارضا والأصل أن الجميع إلا من تأخر لعذر يصلون مع الإمام الراتب، فأحيانا يدخل إثنان أو أكثر وقد سلم الإمام فيشرع لهم أن يقيموا جماعة أخرى من غير كراهة. والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وقد فعله أنس ابن مالك. فعن أبي عثمان قال: أتانا أنس بن مالك رضي الله عنه في مسجد بني ثعلبة فقال: صليتم؟ وذلك صلاة الغداة. فقلنا: نعم. فقال لرجل: أذن. فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. وعن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة والأسود ومسروق ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد كما تقدم. الحالة الثانية أن يكون أمرا معتادا راتبا متواطئ عليه، كأن يتفق كل طائفة أصحاب مذهب أو نحو ذلك على أن يصلوا في ناحية من المسجد أو في وقت محدد غير وقت الطائفة الأخرى، فهذا لا شك في كراهتي، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدر الأول، ولما فيه من تفرق كلمة المسلمين، ولما فيه من الدعوة إلى الكسل عن الجماعة الأولى بحجة انتظار الثانية فيحصل التواني عن الحضور. وهذا هو ملحظ مالك والشافعي حينما كره تكرار الجماعة في المسجد الواحد كما صرح به، والله أعلم. من صلى منفردا ثم أتى مسجد جماعة فليصلي معهم، وهذا مستحب لتحصيل فضل الجماعة. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين اللذين رآهما خلف الصف لم يصليا وقد صليا في رحالهما: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. صحيح. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وعلى استحباب الإعادة مع الجماعة اتفق أهل العلم، ولهم تفصيلات محلها كتب الفروع، ومن ذلك استثناء المغرب عند الحنفية والمالكية والحنابلة. قالوا: فلا تعاد لأنها وتر النهار وكذلك الوتر، وقد تقدم تحريره. فإن كان صلى الفرض في جماعة فليعيده إذا أتى الجماعة. الظاهر أنه يستحب كذلك، وبه قال الشافعية والحنابلة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين صليتما يصدق بالانفراد والجماعة، ولعموم قوله فإنها لكما نافلة، وقوله لأبي ذر فإنها لك نافلة. وقد منع الإعادة المالكية واستثنوا من ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس لفضل تلك البقاع، والأول أظهر، والله أعلم.